بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول له. المفعول له. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد لنا الأسماء المنصوبة، يسرد لنا الأسماء المنصوبة. وقد فرغنا وتحدثنا بحمد الله عن المفعول به، ثم تحدثنا عن المفعول المطلق، والآن نتحدث عن المفعول له. يقال له المفعول له، ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله. فهذه ثلاثة ألقاب لشيء واحد. قال: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فاجرره بالحرف، وليس يمتنع مع الشروط كال زهد ذا قنع. قوله جد شكرا ودن، جد شكرا ودن، جد فعل أمر والفعل أنت، شكرا مفعول لأجله منصوب. وقوله ودن، دن فعل أمر، فعل أمر من قولهم دان يدين أي خضع، دان يدين أي خضع. والتقدير دين طاعة، كأنه قيل دين لماذا، لما قيل له دين فكأنه قال لماذا، فقيل له طاعة، لأن المفعول لأجله كما نعرف من الآج الرومية أن المفعول لأجله يقع جوابا للسؤال التالي، وهو لماذا. لماذا قام زيد؟ لماذا قام زيد؟ إجلالا لعمر. جد، لماذا أجود؟ شكرا لله. دين، لماذا أدين؟ بالطاعة. لماذا أدين؟ قال طاعة، أي لأجل الطاعة، لأجل الطاعة. قال الصبان: وكلام الشارح يعني الأشموني يقتضي أن المفعول له يجوز حذفه وهو ظاهر إذا دل عليه دليل. يعني كيف؟ يعني في المثال عندنا جد شكرا، شكرا هذا هو الشاهد، مفعول لأجله. طيب دين هذا فعل أمر، أين المفعول لأجله؟ هنا المفعول لأجله في الجملة الثانية محذوف، تقديره دين طاعة، إذا ما عرف طاعة مفعول لأجله. طيب مذكور أم محذوف؟ محذوف. إذا نستفيد من تمثيل بن مالك أن المفعول لأجله قد يذكر مثل جود شكرا، وقد يحذف مثل دين طاعة. واضح؟ هذا الذي تنبه له الصبان. طيب نذهب إلى الشرح. الشرح: المفعول له هو المصدر. المصدر، إذن نحن في المفعول المطلق ماذا فعلنا؟ أخذنا المفعول المطلق وبقيود معينة نصبناه على أنه مفعول. أخذنا المصدر في باب المفعول المطلق الذي تقدم، أخذنا المصدر وبقيود معينة وبأمور معينة نصبناه على أنه ماذا؟ على أنه مفعول مطلق، صح ولا؟ ضربته ضربا. طيب ضربته ضربا، وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر، وقد نصب على أنه مفعول مطلق. الآن في هذا الباب أيضا سنأخذ المصدر مرة ثانية، سنأخذ المصدر وبقيود معينة وبشروط محددة سننصبه على أنه مفعول لأجله. واضح؟ مفعول لأجله. إذن يقول المفعول له هو المصدر. طيب ما الفائدة من هذا المصدر؟ ما وظيفته؟ قال: المفهم علة. علة يعني سبب، يعني يبين لك سبب الحدث. قام زيد، لماذا قام زيد؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ قال قام زيد إجلالا لعمر. إذن إجلالا هذا هو المفهم لعلة القيام. المشارك لعامله في الوقت والفاعل، يعني وقت القيام ووقت الإجلال واحد. لما أقول مثلا أنا قام زيد، لماذا؟ إجلالا لعمر. إذن نحن عندنا حدثان، عندنا حدث القيام وعندنا حدث الإجلال. وقت القيام ووقت الإجلال واحد أم لا؟ واحد. هذا من الشروط، أن يتحد الوقت. فوقت القيام حصل في نفس وقت الإجلال، ليس القيام اليوم والإجلال غدا، لا لا لا، كلاهما في وقت واحد. واضح؟ والشرط الآخر قال والفاعل، أي أن يتحد فاعل الحدثين، يعني فاعل القيام وفاعل الإجلال واحد. قام زيد إجلالا لعمر، فاعل القيام من هو؟ زيد. فاعل الإجلال في المعنى من هو؟ زيد. إذن من شروط المفعول لأجله أن يتحد في الوقت وأن يتحد في العامل وأن يكون مصدرا وأن يكون مبينا للعلة. كم هذا؟ نرقمها: مصدر واحد، يفهم العلة اثنين، مشارك لعامله في الوقت هذا الثالث، مشارك لعامله في الفاعل هذا الرابع. نحو جد شكرا، جد شكرا، فشكرا مصدر لو تأملت فيه لوجدت فيه القيود كلها. فهو قال وهو مفهم للتعليل، لأن معنى، لأن المعنى جد، فلما قيل له جد قال لماذا؟ قيل له لأجل الشكر، لأجل الشكر. إذن هذا يفهم علة الجود. ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، لماذا؟ لأن زمن الشكر هو عينه زمن إيش؟ زمن الجود. زمن الشكر وزمن الجود واحد. ودائما ضع هذا المثال أمامك: قام زيد إجلالا لعمر، وقت القيام ووقت الإجلال واحد. وفي الفاعل يعني اتحد الفاعل أيضا، لأن فاعل الجود هو المخاطب. جد من؟ من المأمور بأن يجود؟ جد أنت. إذن فاعل جد هو أنت، وشكرا فاعل الشكر من هو؟ أيضا أنت. إذن اتحد الفاعل في الأمرين، فاعل الجود وفاعل الشكر واحد، لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر يعني أيضا. وكذلك ضربت بني، لماذا ضربته؟ قال لماذا ضربته؟ تأديبا، تأديبا. فتأديبا مصدر، هذا القيد الأول، وهو مفهم للتعليل أي يبين علة الضرب، هذا القيد الثاني. إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب، طيب هذا القيد الثاني ما زلنا. الثالث وهو مشارك لضربت في الوقت، يعني وقت الضرب ووقت التأديب واحد، وقت الضرب ووقت التأديب واحد. والفاعل، من فاعل الضرب؟ أنا المتكلم. من فاعل التأديب؟ أنا أيضا المتكلم. فإن اختل قيد من هذه القيود الأربعة يا شباب فإنه لا يكون من باب المفعول لأجله، كما سنرى ذلك إن شاء الله قريبا. ثم قال وحكمه، أي إذا اجتمعت هذه الشروط، وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. هو جعلها ثلاثة، ويمكن مع التفصيل أن نجعلها أربعة. ما هي الشروط الثلاثة؟ أعني المصدرية، يعني أن يكون مصدرا، وإبانة التعليل، يعني أن يفهم منه علة الحدث، واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. هو دمج الوقت والفاعل، جعله شرطا واحدا، ونحن فرقنا بينهما من باب التوضيح والتفصيل. هذه كم شروط؟ على رأي ابن عقيل ثلاثة، على رأي ابن عقيل ثلاثة، وعلى ترتيبنا أربعة، والأمر في هذا سهل. طيب إذا اجتمعت هذه الشروط في الجملة هل يجب أن ينصب على أنه مفعول لأجله؟ لا، لا يجب، بل يجوز أن ينصب فأقول قام زيد إجلالا فأعرب إجلالا مفعول لأجله، ويجوز أن أجره بحرف جر فأقول قام زيد لإجلال عمر، أجره بحرف الجر، هذا جائز وهذا جائز. لكن إذا فقد شرطا من الشروط فإنه لا يجوز نصبه. طيب هل هناك شروط أخرى لم يذكرها ابن مالك ولا ابن عقيل؟ الجواب نعم. طيب انظروا عندكم في الحاشية الأولى، قال هناك شرطان آخران اختلف فيهما، ولا بد من ذكرهما. لماذا؟ لأنك ستجد ذلك في بعض الكتب الأخرى، وقد تقدم معنا في بعض الكتب الأخرى شيئا من هذه أو شيء من هذه الشروط. واحد، أن يكون قلبيا. ما معنى أن يكون قلبيا؟ يعني أن يكون الحدث الذي ننصبه على أنه مفعول لأجله أن يكون من أفعال القلوب، يعني من أفعال النفس، من أفعال النفس. فأنت لو تأملت مثلا التأديب، التأديب هذه من أعمال القلوب. إجلالا، قام زيد إجلالا، الإجلال من أعمال القلوب. جلس زيد مهابة وقام الجنود هيبة للأمير. طيب الهيبة والإجلال هذه كلها من أعمال القلوب. فعلت هذا حبا لك وتركت هذا بغضا فيك، الحب والبغض من أعمال القلوب. إذن لاحظ النحاة أن هذا المصدر الذي يأتي ويعرب مفعولا لأجله أنه غالبا بل يعني هم يقولون دائما طيب بعض النحويين، لكن يعني حتى لا يمسك علينا أحد شيء نقول يعني دائما أو نقول غالبا أو دائما، المهم أنه يكون من أفعال إيش؟ من أفعال القلوب. أما إذا لم يكن من أفعال القلوب فإنه لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول لأجله. مثلا لا يجوز أن تقول جئتك قراءة للكتاب، هل القراءة فعل قلبي أم من أفعال الجوارح؟ من أفعال الجوارح، القراءة تكون باللسان طيب وبالبصر، فهي ليست من أفعال القلوب وإنما هي من أفعال الجوارح. وأشهر من خالف في هذا الشرط، يعني هل كل العلماء يشترطون ذلك؟ المسألة خلافية. طيب المسألة خلافية. وأشهر من خالف في هذا الشرط ولم يره أبو علي الفارسي والرضي المحقق، فهذان العالمان الكبيران أعني أبا علي الفارسي والرضي المحقق، هذان لا يران هذا الشرط فيقولان لا يشترط أن يكون الفعل قلبيا. هل يمكن أن نستنبط هذا الشرط من مثال الناظم؟ الناظم ماذا قال؟ دون جد شكرا. الشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون يعني باللسان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، أو كما قال نسيت الآن البيت، المهم أن الشكر يكون بالقلب ويكون بغيره. على كل حال هذا الشرط مختلف فيه، ونلاحظ أن ابن عقيل لم يصرح به. طيب هذا الشرط الأول الذي أهمله. الشرط الثاني أن يكون علة للفعل، ولذا يشترط أن لا يكون من لفظ الفعل ولا من معناه، وإلا كان مفعولا مطلقا والشيء لا يعلل بنفسه. طيب على كل حال نعود الآن إلى ابن عقيل. قال وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. فإن فقد شرط من هذه الشروط ما الحكم؟ تعين جره، تعين يعني يجب، تعين جره بحرف التعليل. ما هو حرف التعليل؟ قال وهو اللام أو من أو في أو باء أو الباء، نص على هذه الحروف الجارة. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، السمن معروف هذا الذي يؤكل، جئتك لماذا جئتني؟ للسمن. إذن لا يجوز أن أقول هنا جئتك سمنا، لا يجوز، وتقول سمنا مفعول لأجله لا يجوز. طيب لماذا؟ باختصار لأن السمن ليس مصدرا، ومن شروط كونه مفعولا لأجله أن يكون مصدرا. انتهت المسألة، واضح؟ مع أن شباب السمن علة للمجيء ولا لا؟ هو العلة، علة المجيء، مع ذلك لا يكفي، مجرد كونه علة للشيء لا يكفي، بل لا بد من القيود الثلاثة أو الأربعة التي نصصنا عليها، واضح؟ كذلك ممكن أن نقول إذا كنا ممن يعتقد أنه يجب أن يكون قلبيا فكذلك السمن ليس قلبيا، تمام؟ إذا جئتك للسمن لا يجوز جئتك سمنا، جئتك للذهب، جئتك للفضة، جئتك للكتاب، كل هذه الأمور لا يجوز أن تنصب على أنه مفعول لأجله. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت، جئتك اليوم للإكرام غدا، لاحظ جئتك اليوم، وقت المجيء متى؟ اليوم، ووقت الإكرام متى؟ غدا. إذن اختلف في الوقت، فحينئذ هل يجوز أن أقول جئتك اليوم إكراما غدا؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنهما لم يتحدا في الوقت، لم يتحدا في الوقت. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل، جاء زيد لإكرام عمر له، فاعل المجيء من؟ زيد، وفاعل الإكرام عمر، إذن اختلفا، فلا يجوز أن ينصب على أنه مفعول لأجله، فلا يجوز أن أقول جاء زيد إكراما لعمر، وهكذا. واضح يا شباب؟ الآن انظروا هذه الآيات، والأرض وضعها، لماذا وضعها؟ للأنام، لم يقل والأرض وضعها أناما على أن أناما مفعول لأجله، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأنام، ما الذي اختل في الأنام من الشروط؟ نقول لأن الأنام وإن كان علة لوضع الأرض إلا أن الأنام ليس إيش؟ ليس مصدرا. الأنام يعني المخلوقات. طيب انظروا قول امرئ القيس عندما قال في المعلقة: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. ما الذي اختل هنا؟ الزمن. الزمن نعم. يقول قوله نضت أو نضت بتخفيف الضاد المعجمة أي خلعت، وزمنه قبل النوم، وقت الخلع الثياب قبل النوم، فإذا لم يتحدا في الزمن. قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. وهذا البيت شرحناه في التفصيل في شرح القطر. فاعل العرو، من الذي فعل العرو؟ الهزة. ومن الذي فعل الذكرى؟ المتكلم الشاعر. إذن اختلفا في الفاعل. تمام. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، نحو: هذا قنع لزهد. هذا قنع لزهد. لو تأملت في الزهد لوجدته استجمع الشروط، فهو أول المصدر، زهد يزهد زهدا، إذن هو مصدر. ثانيا يفهم العلة، لأنه هو علة القناعة. لماذا قنع زيد؟ لماذا قنع هذا؟ زهدا. طيب الأمر الثالث: اشترك في الوقت، وقت القناعة ووقت الزهد واحد. الأمر الرابع: اشترك في الفاعل، ففاعل القناعة وفاعل الزهد واحد. ومع ذلك هل يجب جر؟ هل يجب نصبه؟ لا يجب نصبه، بل أنا بالخيار يجوز لي أن أنصبه فأقول هذا قنع زهدا، جائز. ولي أن أقول هذا قنع لزهد. هذا معنى قول ابن عقيل: ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، نحو: هذا قنع لزهد. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت، هذا خالف فيه ابن خروف، ولا في الفاعل. تمام. لا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت، نقل ذلك السيوطي عن سيبويه والمتقدمين، جاعلا هذا الشرط من اشتراط الأعلم والمتأخرين. يعني السيوطي يقول هو نظر في كلام الأوائل والمتأخرين، كما نعلم السيوطي متأخر، فهو يقول هذا الشرط وهو اشتراط اتحاده مع عامله في الوقت، يقول لم أجده يعني عند الأوائل، سيبويه والمتقدمين لم يذكره، وإنما ذكره الأعلم والمتأخرون. إذن يعني الخلاصة، السيوطي رحمه الله في همع الهوامع يقول إن السلف المتقدمين من النحاة كسيبويه وغيره لم يذكروا هذا، وإنما ذكره المتأخرون. كذلك اشتراط الاتحاد في الفاعل، يقول هذا يعني أيضا ذكر في الحاشية عندكم أنه خالف فيه ابن خروف. طيب إذن هؤلاء القوم يجوزون، يقول فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. يعني ما هو المثال السابقان؟ جئتك اليوم للإكرام غدا. عندهم، عند هؤلاء القوم، يجوز أن تقول جئتك اليوم إكراما، إكراما غدا. طيب ويجوز عندهم أن تقول جاء زيد إكراما لعمر له. طيب يجوز عندهم هذا. طيب فائدة: هل يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله؟ الجواب: يجوز، سواء كان منصوبا أو مجرورا. تأملوا معي في بيت الألفية ماذا قال: لزهد ذا قنع. أين المفعول لأجله؟ لزهد. ماذا حصل له؟ جر بحرف الجر. ونحن قلنا يجوز لك أن تقول لزهد ذا قنع، أو أن تقول زهدا ذا قنع، سواء كان مجرورا أو منصوبا، فإنه يجوز أن يتقدم على عامله. من هو العامل؟ الفعل. أين الفعل؟ قنع. وأصل الكلام قنع ذا. قنع ذا لماذا؟ زهدا، أو قنع ذا لزهد. طيب المسألة هنا الآن أنه هذا المفعول لأجله يجوز أن يتقدم على فعله، يجوز أن يتقدم على فعله. فتقول مثلا قام زيد إجلالا، صح؟ يجوز أن تقول إجلالا قام زيد. ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل، وأنشدوا لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. الشرح: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال. المفعول له، يعني المفعول لأجله، المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، يعني ليس فيه أل ولم يضاف. والثاني أن يكون محلا بالألف واللام. والثالث أن يكون مضافا. هذه كم؟ ثلاثة أحوال، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب. الأكثر في كلام العرب فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة، يعني ليس فيه أل ولم يضاف لشيء، هذا ما حكمه؟ الأكثر في كلام العرب أن يكون منصوبا. نحو ضربت ابني، لماذا؟ تأديبا. فتلاحظ تأديبا هنا لم يضاف وليس فيه أل، فالأحسن والأكثر أن يكون منصوبا، واضح؟ ويجوز جره، فتقول ضربت ابني لتأديب، ضربت ابني لتأديب، جائز أم لا؟ جائز، رغم أنه استكمل الشروط كما قال ابن مالك قبل قليل، وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع. طيب، وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون. كلام الجزولي طبعا مردود، وقد رد عليه العلماء بمجموعة من الشواهد الشعرية، منه قول الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. الشاهد قوله: من أمكم لرغبة فيكم، فلرغبة استكمل الشروط، طيب، فهو مصدر ومتحد في الوقت والفاعل ومفهم للعلة، ومع ذلك الشاعر جره بإيش؟ جره بحرف الجر وهو اللام، فدل ذلك على أنه لا يجب أن ينصب، بل يجوز النصب ويجوز الجر. وهذا وهو هنا كما ترون لم يضف ولم يحل بأل، والبيت هذا أنشده الخضري. طيب، الصورة الثانية: وما صحب الألف واللام بعكس المجرد. ما معنى عكسه؟ يعني القسم الأول ماذا قلنا؟ قلنا الأكثر نصبه، صح؟ الآن العكس، فالأكثر جره. الفصيح والكثير في كلام العرب أن يجر بحرف الجر، يعني بحرف التعليل، ويجوز النصب. مثال، فتقول مثلا ضربت ابني، لماذا؟ للتأديب. هذا أحسن، لماذا؟ لأن فيه أل، وإذا فيه أل الأفضل أن يجر باللام، فتقول للتأديب. تمام؟ هل يجوز أن أقول ضربت ابني التأديب بدون لام الجر وأجعله منصوبا بالفتحة مع وجود أل؟ هل يجوز هذا؟ أقول ضربت ابني التأديب، قال هذا يجوز لكنه قليل، لذلك قال أكثر من ضربت ابني التأديب، يعني ضربت ابني للتأديب هذا الكثير، ضربت ابني التأديب هذا قليل في كلام العرب. وإما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف، هذا البيت يقول لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قال معين، والبيت كما ورد في كلام الناظم فهذا صدره، وعجزه قوله: ولو توالت زمر الأعداء. تمام؟ والخضر يقول هو ليس من نظم المصنف، وإنما هو أنشده، يعني أي النحاة أنشدوه شاهدا على جواز هذه الصورة. البيت يقول: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد، لماذا هو لا يقعد؟ قال الجبن، لا أقعد الجبن. فلاحظ هنا أنه الجبن محلى بأل ومع ذلك نصبه بالفتحة، وكان الأكثر الأفصح أن يقول لا أقعد للجبن، لكنه قال لا أقعد الجبن، فدل هذا على جواز هذا الأسلوب ولكنه قليل. لا أقعد يعني أراد أنا لا أنكل ولا أتوانى عن اقتحام المعارك. وتقول قعد فلان عن الحرب إذا تأخر عنها ولم يباشرها، وقيل اقعدوا مع القاعدين الذين قعدوا عن الجهاد. الجبن بضم فسكون هو الهيبة والفزع وضعف القلب والخوف من العاقبة. الهيجاء معروفة الحرب، وهي تقصر وتمد، يعني يقال هيجاء ويقال هيجاء، فمن قصرها قول لبيد: يا رب هيجة هي خير من دعه. ومن مدها قول الآخر: إذا كانت الهيجة وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. توالت يعني تتابعت وتكاثرت، وأتى بعضها تلو بعض وتبعه. زمر جمع زمرة وهي الجماعة، وعندنا في القرآن سورة الزمر. الأعداء جمع عدو، والشاهد قوله لا أقعد الجبن، حيث وقع مفعولا لأجله ونصبه مع كونه محلى بأل، تمام؟ فهو يعني يقول أنا لا أقعد عن القتال جبنا، لا أقعد عن القتال جبنا حتى ولو كثر أعدائي. وقد اختلف النحاة في، اقرأ ماي عند الشاهد فيه، وقد اختلف النحاة في جواز مجيء المفعول لأجله معرفا. هذا سؤال، هل أصلا المفعول لأجله يأتي معرفا أم يجب أن يكون نكرة كما في الأمثلة المشهورة؟ نحن نقول إيش، قام زيد إجلالا، إجلالا نكرة. طيب هل يأتي معرفة؟ هل يجوز أن نقول قام زيد الإجلالة؟ فذهب سيبويه وتابعه الزمخشري إلى جواز ذلك، مستدلين أو مستدلين على على على على هذا بمجيئه عن العرب في نحو بيت الشاهد الذي نحن بصدد شرحه، والبيتين رقم كذا وكذا، وقول شاعر الحماسة كريم يغض الطرف فضل حيائه ويدنو وأطراف الرماح دواني. الشاهد قوله كريم يغض الطرف، لماذا يغض الطرف؟ لماذا؟ فضل حيائه مفعول لأجله، وفضل مضاف وحيائه مضاف إليه، وهو معرفة لأنه مضاف إلى معرفة. إذن هذا البيت دليل على أنه المفعول لأجله قد يأتي ماذا؟ قد يأتي معرفة. وكذلك البيت الذي أنشده بن مالك لا أقعد الجبن عن الهيجاء. وذهب الجرمي إلى أن المفعول لأجله يجب أن يكون نكرة، لأنه فيما زعم كالحال، كما أن الحال لا يأتي إلا نكرة كذلك المفعول لأجله لا يكون إلا نكرة، كذلك التمييز وكل منهما لا يكون إلا نكرة. فإن جاء المفعول لأجله مقترنا بأل مثل الشواهد التي أنشدناها، فاحكم على أل هذه بأنها إيش؟ زائدة وليست معرفة. وإن جاء مضافا إلى معرفة فإضافته لفظية لا تفيد تعريفا. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه رحمه الله في هذه المسألة لورود الشواهد الكثيرة في النظم والنثر، ومما يدل على صحته وروده في قول الله تعالى ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا يفعلون هذا؟ حذر الموت، حذر مفعول لأجله وهو مضاف والموت مضاف إليه، ولفظة الموت معرفة، وحذر نكرة أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت المعرفة تعرفت. إذن هذا دليل لسيبويه إلى دليل لسيبويه أن المفعول لأجله قد يأتي معرفة. أما ما قاله الجرمي بأن الحرف هذا زائد أو إضافة لفظية، هذا لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأصل. نعود إلى ابن عقيل. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. البيت فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن، لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذه الأبيات مشهورة لأنها مما استفتح به أبو تمام ديوانه ديوان الحماسة. البيت من مختار أبي تمام في أوائل ديوان الحماسة، وهو من كلمة لقريط ابن أنيف أحد بني العنبر. اللغة شنوا يعني أراد فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة. الإغارة الهجوم على العدو والإيقاع به. فرسان جمع فارس وهو راكب الفرس، ركبانا جمع راكب وهو أعم من الفارس، وقيل هو خاص براكبي الإبل. المعنى يتمنى بدل قومه قوما آخرين، من صفتهم أنهم إذا ركبوا للحرب تفرقوا لأجل الهجوم على الأعداء والإيقاع بهم ما بين فارس وراكب. فليت لي بهم، الباء هنا باء يسميها العلماء باء البدل، فليت وسيأتي إن شاء الله في باب حروف الجر. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. طيب ما هو الشاهد؟ قوله شنوا لماذا؟ الإغارة، الإغارة هذا مفعول لأجله وهو مقترن بإيش؟ بأل. وهذا يرد على من؟ يرد على الجرمي، وحج لمن؟ حج لسيبويه الذي جرمي ماذا زعل؟ ماذا زعم؟ زعم أن هذا لا يأتي إلا نكرة، وسيبويه يقول لا، يأتي نكرة ويأتي معرفة. طيب ثم قال ابن عقيل. وأما المضاف هذه الصورة الأخيرة فيجوز فيه الأمران، يعني النصب والجر على السواء، لا نقول هذا أكثر ولا هذا أكثر، كلاهما جائز على السواء. فتقول ضربت ابني تأديبه فتنصب، أو ولتأديبه فتجر، هذا أيضا جائز وهذا جائز. وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب الألف واللام علم بمفهوم المخالفة، يعني أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران يعني على السواء. وإما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فهنا جاء على لغة إيش؟ لغة النصب. وقوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره، لماذا تغفر عوراء الكريم يا حاتم؟ لماذا تفعل هذا؟ قال ادخاره، هذا ادخار مفعول لأجله وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إذن يجوز نصبه ويجوز جره، الآية جاءت على النصب والبيت أيضا جاء على النصب. ولو قيل في غير القرآن لحذر الموت جاز، ولو قيل في بيت حاتم وأغفر عوراء الكريم لادخاره أيضا جاز. وأعرض عن شتم اللئيم، لماذا؟ تكرما، فالبيت فيه شاهدان، فيه موضعان للمفعول لأجله، ادخاره مفعول لأجله، تكرما أيضا مفعول لأجله. اللهم ادخاره مضاف وتكرما مجرد من الإضافة وال. اللغة، البيت لحاتم الطائي الجواد المشهور وابنه عدي الذي أسلم رضي الله عنه. اللغة العوراء هي الكلمة القبيحة، ادخاره أي استبقاء لمودته، لا أريد أن أخسره. وأعرض يعني أصفح عن شتم اللئيم تكرما. الشاهد وضحته لكم أن ادخاره وقع مفعول لأجله منصوبا مع أنه مضاف للضمير، ولو جره باللام فقال لادخاره لكان سائغا مقبولا، وهو يرد على الجرمي الذي زعم أن المفعول لأجله لا يكون إلا معرفة لا بإضافة ولا بأل، وما زعمه من أن إضافة المفعول لأجله لفظية لا تفيد التعريف غير صحيح. وفي قوله أيضا تكرما شاهد لهذا الباب، فإن قوله تكرما مفعول لأجله وهو منكر غير معرف لا بإضافة ولا بأل، وقد جاء به منصوبا لاستيفائه الشروط، لأنه يعني مصدر مفهم للعلة مشترك اتحد في الفاعل وفي الوقت، ولا يختلف أحد من النحاة في صحة ذلك. وبهذا نكون قد ختمنا باب المفعول لأجله، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم الباب الجديد وهو باب المفعول فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.